لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 57 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وصلنا إلى قول الشارح رحمة الله عليه: ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، هذا قول من؟ قول من؟ إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، كلام مين؟ الأشاعرة، كل بيت الأشاعرة. ولا شك أن من قال، عشان تبقى واثق صحيح، ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وإن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله تعالى، يعني الذين يقولون إن الكلام صفة ذاتية فقط، وأن الكلام كصفة لله معنى واحد قائم بنفس الله تعالى، لو الكلام النفسي لا يتكلم بحرف ولا بصوت، وإنما الكلام كله معنى واحد، فالأمر هو النهي والخبر هو الاستخبار. إن الذين يقولون هذا، إن قيل لهم فما تقولون في القرآن الذي بين أيدينا الآن في المصحف نتلوه، فهو المتلو المحفوظ الذي نحفظه في صدورنا المكتوب، أو الذي قال الله تعالى عنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكلمة المحفوظ تعني الاثنين، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني حافظينه يحفظونه في صدورهم. والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه فلا يحرف، فهم قالوا ماذا؟ المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ، قالوا عنه حكاية كلام الله، حكاية كلام الله. وكلمة الحكاية يعني يحاكي الشيء محاكاة، يحاكي. فبعضهم قال عبارة وهو الكلبي، وقال الأشعري بل هو ايه؟ عبارة. فهذا قال حكاية محاكي، والآخر يقول هو عبارة عن كلام الله تعالى. يقول: وإن ولا شك أن من قال إن كلام الله تعالى معنى واحد قائم بنفسه تعالى، بقيت كلامهم بقى، وإن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو محفوظ. ده عندهم، يبقى بيكمل حكايته، إن هم قولهم إن المعنى النفسي القائم بذاته تعالى. أما قولهم في الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقرأه بألسنتنا، نحفظه في صدورنا، نسمعه بآذاننا، نكتبه في مصاحفنا، هذا حكاية عن كلام الله وهو مخلوق. يبقى هم قالوا كما قال المعتزلة، ولكن المعتزلة قالوا إن الكلام أصلا مخلوق، لكنهم قالوا لا، ده الكلام اللي هو صفة لله، صفة ذاتية لله لا تنفك عنه أبدا، وده الكلام النفسي. فما تقولون بالمصحف؟ قالوا مخلوق. يبقى هم قالوا نفس الكلام اللي قالوا بيه المعتزلة. في النهاية المؤدى واحد، لأن المعتزلة حينما كانوا يتكلمون كانوا يتكلمون عن ماذا؟ عن القرآن، يقولون القرآن مخلوق. جاء الأشاعرة فقالوا لا، الكلام صفة لله لا ننفيها كما نفاها المعتزلة. ولكن في النهاية كلامهم بعد اللف والدوران وصلوا إلى أن القرآن المتلو المحفوظ المسموع المكتوب مخلوق، فقالوا كما قال المعتزلة في النهاية. شوف أهل البدعة يلف في الكلام، لكن في النهاية القول يخالف ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وآله، قالوا بأنه مخلوق. قال الشارع فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر، وفي بالك فقد قال يعني، ولا شك أن الذين قالوا هذا الكلام قد قالوا بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر. فإن الله تعالى يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. أتى الله سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع؟ أتى الله سبحانه وتعالى يشير، أين الإشارة؟ في قوله أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وربنا لما قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، يشير إلى القرآن الذي بين أيدي الناس يقرؤونه ويسمعونه ويحفظونه ويقرؤونه في صلواتهم ويكتبونه، أم يشير إلى الكلام الذي هو صفة ذاتية لله تبارك وتعالى؟ أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع. لماذا؟ لأن الذي هو قائم بنفس الله تعالى أو بذاته لا نستطيع أن نشير إليه، فإننا لا نراه ولا نسمعه ولا نعقل كيفيته، إذ هو صفة لله لا تنفك عن الله. هل رأينا الله حتى نشير إلى صفة من صفات الله ونقول فأتوا بمثل هذا؟ واضح الكلام؟ يبقى التحدي لما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للعرب من الجادليين فأتوا بصورة من مثله، هل هو يتحدث عن كلام الله الذي هو صفة ذاتية لله لا تنفك عنه؟ أن يتحدث عن القرآن الذي يتلوه على أسماعهم وقالوا عنه إنما يعلمه بشر، وقالوا إن هذا إلا قول البشر، وقالوا كما قال الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا يأتي إلى الرشد فآمنا به، يبقى الكلام عن إيه؟ عن القرآن. فقال أفت الله سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع؟ ده سؤال. قال ولا شك أن الإشارة إلي هذا إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه ولا منزل ولا متلو ولا مسموع، لا يتلى ولا يسمع ولا ينزل، لأنه صفة لله عز وجل اللي هو صفة في كلام الذات. أما القرآن فهو كلامه الذي تكلم به، هم يقولون هذا مخلوق، واخدين بالكم ولا لا؟ قال وقوله لا يأتون بمثله، أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس الباري عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه. واضح؟ فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته، يعني عبارة عن أو حكاية كلامه، لأنهم يقولون إن الكلام النفس القائم بذاته قد حكاه جبريل أو محمد بكلام عبارة عنه أو حكاية له. فقال فإن قالوا انما اشار سبحانه يعني الى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب المسموع. فاما ان يشير الى ذاته فلا. قال فهذا صريح القول بان القرآن مخلوق. لو قالوا هذا الكلام فقد نطقوا صراحة بان القرآن مخلوق. بل هم في ذلك اكثر من المعتزلة. لماذا؟ لماذا يكونون اكثر من المعتزلة؟ هذا باعتبار اللازم. والا فان اللوازم لا تعتبر لا تعتبر بالغلط، لان عارفين ان عندنا قاعدة هنتعرض لها باذن الله تبارك وتعالى اللي هي ايه؟ اللازم. القول يلزم القائل ولا لا؟ اللازم القول. لازم القول يعني ايه؟ ما يترتب على القول. فكل قول له لوازم. احيانا تكون لوازم حق واحيانا تكون لوازم ايه؟ باطلة. فان كان لكلامي انا كمتكلم لوازم حق، هل تنتظري ولا لا؟ لازم المذهب اللي بيقال عليها في الاصول وفي العقيدة لازم المذهب. لازم ولا لا غير لازم؟ هل يلزم لازم المذهب؟ يعني ايه الكلام ده؟ مش يعني ممكن يكون معقد من ناحية النظم، لكن لابد ان احنا نحلله للأول. اي قول من الاقوال بتترتب عليه اقوال معينة. هذه الاقوال المترتبة، هل اللي بيقول القول له بيبقى احاط بكل اللوازم التي تلزم قوله ولا لا؟ هل انا كل ما اقول مسألة يترتب عليها امور كثيرة، كل الامور اللي بتترتب عليها دي انا تلزمني ولا ما تلزمنيش؟ اولا في قاعدة اللوازم الحق في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تلزم ام لا تلزم؟ تلزم. ليه؟ لان الله حينما تكلم سبحانه وتعالى الله يعلم ما يلزم هذا القول من لوازم الحق. فكل اللوازم الحق التي تترتب على كلام الله تعالى او كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام هي لوازم حق وهي لازمة. فالقول ان كان في القرآن او في السنة المطهرة او في الحديث القدسي طالما كان حديث صحيح والقرآن بالطبع لو ترتبت عليه لوازم حق، اللوازم الباطلة لا يستثنوها. ألف اللوازم التي يثبت انها لوازم حق فهي لازمة. لماذا؟ لان الله عز وجل حينما يتكلم يعلم كل شيء، ربنا يعلم كل شيء. فما ينفعش تقول ايه؟ هذا اللازم لا يلزم كلام الله لان الله حينما تكلم به لم يعلم. ينفع الكلام ده؟ لا ما ينفعش، انت نسبت عدم العلم لله عز وجل. فكل اللوازم الحق تلزم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن كل عالم من العلماء حينما يتكلم، هل كل عالم حينما يتكلم بكلمة أو بجملة أو بعبارة ما يترتب عليها من لوازم يعلمها؟ لا، قد يجهل عنها يغفل عنها، مش كده ولا لا؟ فما الموقف؟ نقول إن علمها والتزمها لزمته، وإن علمها ولم يلتزمها لا تلزم. شوف الانصاف، ما انت ما تلزمش الانسان تقول له لازم قولك، يقول لك لا ما كنتش اعرف ان قولي يؤدي الى هذا، مش كده ولا لا؟ يبقى لازم المذهب غير مذهب، الا اذا علم صاحبه انه يلزمه فالتزمه، حينئذ نقول ان لازم المذهب لزمه. لماذا؟ لانه هو علمه فالتزمه فاصبح لازما لقوله، لا لأن لازم المذهب يلزم، وإنما لأنه هو عالم فالتزمه فأصبح قولا له. واضح الكلام؟ فهنا يقول الإمام الشارح فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة. فهل هو حينما قال هذا الكلام يكفرهم؟ لا، لأن هذا القول الذي قالوه يلزم منه ذلك، ولكنهم لا يلتزمونه. هو يلزمهم لانه في هذا الكلام، شوف هيترتب عليه كلام خطير، لان يكون يقول حكايه عن كلام الله الامر ده خطير. عارفين ليه؟ لان يقول لهم كلام الله هو ايه؟ او صفه من صفات الله. يقول لهم القران ده قالوا ده حكاية، يعني محاكاة لكلام الله الأزلي اللي في نفسي في نفسه. طب من الذي تكلم به؟ جبريل او محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني جبريل او محمد حاكوا كلام الله، يبقى حاكوا، بقى في محاكاة لصفات الله تحكى بصفات الله، من قال بمحاكاتها يخرج. شفت الخطأ اللي وقعوا فيه لما قالوا حكاية عن كلام الله؟ يترتب على ذلك المعتزلة قالوا الكلام مخلوق الخلق، لكن هؤلاء قالوا هذا الكلام اللي هو القرآن محاكي. من الذي حكى؟ جبريل او محمد؟ وكلاهما مخلوق، فهل يجوز للمخلوق ان يحاكي كلام الله الازلي اللي هو صفة من صفاته لا تنفك عنه؟ يبقى وقف، يعني حد يقدر يقول نحن نحاكي علم الله، نحاكي رحمة الله؟ المحاكاة هذه لا تجوز، في صفة من صفات الله تعالى. فشوف قال ايه؟ قال بل هم في ذلك اكثر من المعتزلة. هذا لو التزموا القول، ولكن ولذلك هؤلاء يعذرون بجهلهم، يعذرون بتأويلهم. المهم لهم اعذار معذرهم بيها، لا يعني لا نقع في تكفيرهم، خذوا بالكم، ولكن هذه الاقوال مع السلامه بتكفر، بتكفر قول، وده فرق بين، خذوا بالكم، من تكفير المقوله وتكفير قائلها. ولذلك عندنا قاعده ذهبيه عند اهل السنه والجماعه تقول ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. فمن الممكن الانسان يقع في الكفر او في الشرك، لكن في موانع تمنع من لحوق التكفير او التفسيق او التبديع او الشرك او النفاق به، في موانع سنتعرض لها اما نيجي نتكلم باذن الله تعالى عن الايمان والكفر، ونتكلم عن موانع الوعيد، ونتكلم عن موانع التكفير باذن الله تعالى. فان الحكم حينما نحكم بكفر من قال، بلعنة من قال او فعل، من قال كذا فقد كفر، من قال كذا فقد اشرك، من قال كذا فهو ملعون، من قال كذا فهو مشرك، من قال كذا فهو فاسق، او فعل كذا فهو فاسق، هذا على الايه؟ على الاطلاق. لكن حينما ناتي لكي نحكم على انسان معين بالكفر او الفسوق او الشرك او النفاق او ما شكل ذلك، لابد من وجود الايه؟ اشتراطات وانتفاء موانع. يقولون اذا وجد المقتضي وانتفى المانع، وهذا سياتي بتوسع، لان قضايا التكفير دي قضايا خطيره، واصبح يتكلم فيها من ليس مؤهلا للكلام فيها. فهنا نقول في موانع هذا متأول، تأول الأمر، لكن لا إلا إذا علم وأقيمت عليه الحجة بأن هذا من اللوازم والتزمها صراحة بعد أن علمها يؤمر تاني. ولذلك هنا تكفير المطلق شيء وتكفير المعين شيء آخر. فشوف هنا بيقول إيه. فقال بل هم في ذلك اكثر من المعتزله. يجي واحد يسمع هذا الكلام يقول يقول الاشاعره كفره، ينفع؟ يبقى وقع في مخالفه سبيل المؤمنين، لان نهج اهل السنه والجماعه لم يكن هكذا. هل كفر ابن تيميه وهو عدد من اعلام اهل السنه والجماعه الذين نشروا مذهب اهل السنه والجماعه؟ هل كان يكفر الاشاعره رحمه الله عليه؟ ابدا، ما كفر احدا من الاشاعره. لا يكفر المعين، تكفير المعين له اشتراطات وإقامة حجة ومشاكل ذلك. فحينا أنا بأطيل في هذا الأمر لحسن بعض الإخوة يسمع قول الشارح بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة، فينصرف ذهنه إلى تكفير المعين، وإنما الكلام على تكفير المطلق. كلامهم لا يؤدي إلى هذا، ولكن هم لا يلتزمونه، فلا إذلاكم المذهب غير ذلك، مش كده؟ فيقول فإن ليه ده وقعوا في الكفر أو ده كفر؟ قال فإن حكاية الشيء مثله وشبهه. حكاية الشيء للمحاكاة يعني مثل وشبهه، وهو صفات الله ليها مثل ولا ليها شبه؟ مش كده ولا لا؟ نعم. وذلك لما تيجي تسمع قول الله تعالى الله نور السماوات والارض، ربنا له صفه النور ولا لا؟ لما تيجي تقول ايه مثل نوره كمشكاة، انه نور بقى اللي مثلناه اللي ربنا بيمثله هنا، هو نور ربنا له صفه من صفات الله له مثل، يبقى مثل نوره في قلب عبده، يبقى النور اللي هو معنى الايه الهدايه، يبقى النور اللي هو معنى الهداية لما هدى عباده وأنار قلوبهم، فمثل نوره ومثل هدايته في قلوب عباده كإيه؟ كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة إلى آخره. لكن هل صفة النور التي هي صفة الله سبحانه وتعالى، هل هذه الصفة لها مثل؟ مفيش، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثل الله ولا صفات الله ولا أسماء الله ولا أفعال الله مثل على الإطلاق. فهنا يقول فإن حكاية الشيء مثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية، محكية يعني لها ما يحاكيها. ولو كانت هذه التلاوة حكاية وهي كلام غير مش كلام ربنا، ده كلام جبريل او كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حكايه، ولو كانت هذه التلاوه حكايه لكان الناس قد اتوا بمثل كلام الله، فاين عدلهم؟ فين العدل بقى؟ ما هو حتى العالمين قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثل. طب الاعجاز ده والادلال ده من اين جاء؟ اذا كان الكلام قد حكاه جبريل او حكاه محمد عليه الصلاة والسلام. شوف البدعة، البدعة ماذا يترتب عليها والعياذ بالله. ولذلك لا تجد لقول اهل السنة والجماعة لوازم ابدا تؤدي الى بطلان ما تكلموا به، لانهم يتكلمون بماذا؟ بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فطالما تكلموا بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما فهم السلف الصالح، فكل اللوازم التي تترتب على ذلك يوافقون عليه. فتجد في النهاية اللوازم كلها تؤدي إلى ماذا؟ إلى توثيق الأمور وتوثيق المذهب، بحيث إنه لا يتناقض، تجد الكلام في تناقض، والكل يؤدي إلى أن يسير الإنسان باعتقاده على الصراط المستقيم. لماذا؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لا يبقى فيه اختلاف ولا في تناقض ولا في تناقض بين الاقوال وبين لوازم الاقوال الخاصه. فكل ما يترتب على ما يعتقده السلف من لوازم حق، كلها لوازم نعتقدها لانها لم تتناقض ابدا. ولذلك تجد كل قول من اقوال المبتدعه اعاذنا الله واياكم فترتب عليها لوازم، هذه اللوازم تؤدي الى بطلان العقيدة، لانها تتناقض مناقضة صريحة مع الاصول التي اجمعت عليها الامة. واضح؟ فهنا الذين قالوا ان الكلام صفة ذاتية لله لا تنفك عنه وانه لا يتكلم بحرف ولا بصوت، فلما قيل لهم والقرآن والتوراة والانجيل قالوا هذا حكاية عن كلام الله. من الذي حكاه؟ الذين افهمهم الله الكلام النفسي القديم، فحاكوا كلامه النفسي بعبارات، فكيف تتمنى لهم ان يحاكوا صفات الله الازلية؟ معنى ذلك انهم استطاعوا ان يأتوا بمثلها وان يأتوا بشبيه لها وان يأتوا بحكاية عنها، وهذا ان التزمه الانسان وقع في ايه؟ في الكفر باجماع المسلمين من الموافقين والمخالفين. واضح؟ انظر الى ما يترتب على ذلك ايضا. يقول ويقول التالي في زعمهم، يعني التالي الذي يتلو، قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف. ارايتم الى التناقض؟ يعني كلام الله تقولون صفة ذاتية لله لا تنفك عنه الكلام النفسي، معنى واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، والخبر عين الامر عين النهي عين الاستخبار كله بمعنى واحد لا يتجزأ. سبق ان قلنا لكم قبل ذلك ان موسى سمع كلام الله وافهمه الله كلامه. والله لا يتكلم عنده بحرف ولا بصوت والكلام لا يتجزأ. فإن افهمه هل افهمه كلامه كله؟ فان قالوا هكذا نعم قلنا لهم ماذا؟ اذا موسى اخذ علم الله كله قد كل كلام الله الازلي انتقل اليه. لو قالوا بعض نقول لهم فلما دخلتم في هذه السقسطة؟ مش كان هدفكم كله عدم التبعيد؟ طب ما انتوا وقعتوا في التبعيد لان موسى فهم بعضه وادم فهم بعضه والملائكة فهمت بعضه. يبقى بالبعض يبقى اللي جعلكم تقولون بانه ايه معنى واحد لا يتبعض. فما فروا منه وقعوا فيه اكثر منهم والعياذ بالله وهم لا يعلمون. قال ويكون التالي في زعمهم قد حكى يعني حكى بصوت وبحرف ما ليس بصوت وحرف. نظر للكلام القديم النفسي لا يتبعض وليس بصوت ولا بحرف لانه لو كان بحرف هيمتنع قضية الايه الازلية لان الباء قبل السين للنفس والسين والباء قبل الميم للنفس. طالما في ترتيب يبقى التفت الازليه لان الازليه لا يتصور فيها حاجه قبل حاجه مش كده ولا لا؟ وانما الازليه الفه ازليه والسين ازليه. فلما اوصف اقول بس او الحمد لله الحمد تبقى للفظ الجلال الله يبقى الحمد قبلها ما دام قبله بعد يبقى انتفت الايه؟ الازلي لان الازلي كله لا اول له مفيش فيه ترتيب. فطالما مفيش ترتيب يبقى مفيش ازليه ولذلك ينفون التكلم بحرف. طيب ما هو اللي قرا وحاكى قرا بحرف وقرا بصوت وعندكم الصفه الازليه ليست صوت ولا حرف فقد حاكى ما ليس بحرف ولا بصوت حكاه بحرف وبصوت وهذا هو التناقض. اذا شوف وقعوا في التناقض وقعوا في التمثيل وقعوا في التشبيه والمحاكاه مع ان اصول مذهبهم لا قامت الا للهروب والانفرار من التشبيه والتجسيم ولكن فرارا ليس باصول اهل السنه والجماعه وقعوا في الخطا وقعوا في الضلال. لكنهم لو التزموا ما التزمه اهل السنة والجماعة من الوقوف عندما انزل الله ورسوله وعندما انزل الله وتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي لما وقعوا في كل هذه السفسطاء ولما وقعوا في هذه البدعة لان الله اعلم بنفسه ورسوله عليه الصلاة والسلام اعلم من فلاسفة اليونان اعلم بربه سبحانه وتعالى. فهنا قال ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف وليس القرآن الا صورا مصورة ولذلك سميت صور صور من الصور لان الصور الذي يحيط بالمدينة سميت الصورة صورة لانها تحاط بالسياج بصور مبنية مش كده ولا لا؟ صور فقيل ان الصورة مصورة بصور فقال صورا مصورة وآيات مسطرة كتبت والطور وكتاب مسطور في صحف مطهرة كتبت في صحف. قال تعالى تأتوا بعشر صور مثله مفتريات. يبقى ربنا لما أراد أن يتحدى البشر جميعا والإنس والجن بأن يأتوا مثل القرآن قال لو فأتوا بعشر صور مثله مفتريات اكذبوا مش عاوزين معنى حق لأنكم مش هتقدروا تأتوا بمعنى حق هاتوا الحق منين؟ ما هو لما يأتوا بمثل القرآن يريدون أن يأتوا بمثله يأتوا بمعنى حق منين؟ فقال الله له فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. المعاني مش مهمة هاتوا أي معاني اكذبوا. يبقى تأتوا بمثل القرآن في نظمه تتحداهم بما ضرعوا فيه وبما كانوا فيه مفلسين كانوا شعراء كانوا قمم شامخة في البيان ومع ذلك عجزوا وأبلغوا. فقال سبحانه وتعالى فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. الظالم لأن الظالم هو الذي يضع الشيء في غير موضعه، وأخطر شيء يوضع في غير موضعه أن ينسب لله عز وجل ما لا يليق بالله تبارك وتعالى، أمر خطير. أو أن تصف غير الله بصفة الله، أو أن تضع أحدا من خلق الله في مكانة الله سبحانه وتعالى من التوحيد والألوهية والعبادة، يعني تؤذه وتعبده من دون الله تبارك وتعالى. فإن فعلت ذلك فإنك من الظالمين، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت ذلك فإنك من الظالمين. إن الشرك لظلم عظيم، والكافرون هم الظالمون، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. يبقى هؤلاء أظلموا الظلم وأفجروا الفجر. فقال وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك انت عند صادق أمين، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. شوف، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال في صحف مكرمة مرفوعة مرفوعة متقررة. وبالطبع حينما يقول في صحف مكرمة لو كانت التي في أيدي الملائكة فقوله مرفوعة مطهرة، يعني لأنها في الملأ الأعلى. ولو كان المقصود أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمرفوعة عن السماء، وإن كان الراجح أنها المقصود بها الصحف التي في أيدي الملائكة بدليل قوله تعالى مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. والسفرة هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام الفأرة، وهم من ملائكة الله تبارك وتعالى. قال ويكتب لمن قرأه بكل حرف منه عشر حسنات. يكتب لمن قرأه، لمن قرأ ماذا؟ القرآن المتلو المحفوظ، بكل حرف منه عشر حسنات. قال صلى الله عليه وسلم أنا إني لأقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين. يبقى أرأيتم هنا كيف رد على الذين قالوا إن القرآن محاكي لكلام الله الذي هو صفة ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. ثم قال ويريد دائما ان يرد على من ينتسبون الى الحنفية، لان اكثر الاحناف عقيدتهم ماتريدية، فهو يرد على بني مذهبه لانه هو مذهب حنفي كما تعلمون. الشيخ ابن ابي العز الحنفي اسمه كده، ابن ابي العز وصف الحنفي اللي انت مذهبه. فيقول ذكر لو رأيته يعني هو الشارع حنفي المذهب، والمؤلف الماتن صاحب المتن الامام الطحاوي حنفي المذهب. ثم هو يستدل بالامام ابي حنيفة كما رأيتم، يستدل بالامام ابي حنيفة على ان يكون الكلام ده حجة على مين؟ على من ينتسب للاحناف. فيقول قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله، الامام النسفي المعروف المفسر الشهير وصاحب كتاب المنار في اصول الفقه، كان مؤلفا حنفيا، يعني هو اصلا مذهبه الفقهي حنفي، وهو رجل من علماء الاصول وعلماء التفسير. يقول قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار. المنار مش المنار تفسير المنار الذي ألفه العلامة السلفي الشيخ السيد محمد رشيد رضا رحمة الله عليه. فيقول هنا تعتذر ده ولذلك كتابه ده مش اسمه المنار، اسمه منار الأنوار في فيطلع عليه الاختصار المنار. يقول إن القرآن اسم للنظم والمعنى، هو هنا يستدل عليهم بأقوال علمائهم من الأحناف. القرآن اسم للنظم والمعنى، يبقى القرآن اسم للاثنين. هم بقى الماتريدية والأشعرية والكلابية بيقولوا ايه؟ لا ده القرآن اسم للنظم بس، أما المعنى فهو المعنى هو نفسه الذي أسهمه الله لجبريل، فأصبح القرآن اللي هو محاكي للمعنى هو الألفاظ. ولذلك لو ترجم عندهم الكتب السابقة لكانت هي والقرآن ايه؟ معنى واحد، لأن المعنى عندهم واحد. طبعا كل الكلام ده خطأ وبينا عواره في اللقاءات الماضية. فهو يستدل عليهم بكلام حافظ الدين النسفي في قوله في كتاب الأصول المنار إن القرآن اسم للنظم والمعنى. قال وكذا قال غيره من أهل الأصول. وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله، يريد وهو عالم من علماء الأحناف المحققين، أن يخطئ قولا ينسب للإمام أبي حنيفة، ألا وهو أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله ينسب إليه القول بأنه يجيز أن يقرأ في الصلاة باللغة الفارسية، يقرأ القرآن باللغة الفارسية. فيقول وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزاء فقد رجع عنه، يعني هذا الكلام كان يقوله قديما ثم رجع عنه رحمة الله عليه. وقال يعني الإمام أبو حنيفة لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية، لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية. يبقى هو لما حتى قال هذا القول وأجاز القراءة باللغة الفارسية، أجازها لمن؟ يعني واحد جاي لك الآن أنت إنجليزي أسلك حديثا لسه مسلم الآن وأراد أن يصلي صلاة فرض عليه، أترك الصلاة حتى يحفظ سورة الفاتحة وسورة من الصور القصار ولا لا؟ طب والصلاة ما هي الصلاة فرض الايه؟ فرض الوقت. فالمقصود انه يصلي بما استطاع، يبقى الامر فيه تيسير عليه، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكنه واجب عليه ان يحفظ على اقل سورة الفاتحة حتى تصح صلاته، يبقى مع القدرة. لكن لو لم يستطع لسه مسلم حديثا من الآن، طب يعمل ايه؟ هي دي المسألة اللي تكلم فيها الإمام أبو حنيفة. فقال لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية، يعني واحد يبقى عارف حافظ القرآن بالعربي يجي يقرأ في الصلاة بلغة أخرى غير العربية لا يجوز. هل يجوز للإنسان إنه يروي القرآن بالمعنى؟ يعني إن جازت رواية الحديث بالمعنى عند المحققين من علماء الحديث، ولكن اشترطوا شروطا للروائي للمعنى، اشترطوا ان يكون الانسان عالما بما تحيله الالفاظ عشان ما تحولش الالفاظ، ما يكون عارف اللغة، فقيه عنده قدرة على فهم الالفاظ والتراكيب العربية. فان اجازوا هذا في الحديث فان الامر لا يجوز ابدا، ولم يتكلم به احد من اهل الاسلام على الاطلاق في القران الكريم، وانما القران الكريم لا يقرا الا بالترتيل والتجويد كما تعلمه الانسان من شيوخ القران وشيوخ الضبط. فلا يجوز ان يقرا الانسان القران بالايه؟ بالمعنى. واضح؟ فان كان القران لا يجوز ان يقرا بالمعنى العربي، فكيف يجوز ان يقرا بغير العربيه؟ ولذلك لا يجوز ان يترجم القران الكريم، وانما الذي يترجم ماذا؟ معاني القران الكريم، يعني تفسير القران هو اللي يترجم. يعني جماعه الوقت اللي هم ينطقون بغير العربيه ضد ترجم لهم معاني القرآن الكريم. لا يبقى تفسير للقرآن، لكن القرآن كنظم وكمعنى كما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يقرأ بالمعنى بالعربية، فكيف يترجم إلى لغة أخرى؟ فقضية الترجمة ليست هناك ترجمة، ولا يستطيع الخلق جميعا أن يترجموا القرآن إلى لغة أخرى، هذا أمر لا يجوز أصلا، يعني مش لا يجوز شرعا فقط، ولا يجوز كونا كذلك. يعني القرآن هل يستطيع علماء العرب القاطبة أن يأتوا بالقرآن فيحاولوا أن يحكوا القرآن بلغة عربية ولكن بألفاظ وتراتيب مختلفة؟ لا يستطيعوا، بمجرد ما يحاولوا هذا فقد تحول الأمر من القرآن إلى ماذا؟ إلى تفسير للقرآن بالمعنى. فكيف إذا انتقل من اللغة العربية إلى لغة أخرى؟ يبقى الأمر اختلف تماما، فهيكون تفسير، يبقى ترجمة للإيه؟ لمعاني القرآن، مش ترجمة للقرآن الكريم أبدا، فإن القرآن لا يترجم. قالوا وقرأ القرآن بغير العربية فإما أن يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل. لو جاء إنسان يعرف العربية وحافظ للقرآن وبيوقف في الصلاة وقرأ القرآن بغير العربية، لو فعلها حاجة باثنين، واحد من اثنين، إما أن يكون مريضا مجنونا فهذا يعالج، وإما أن يكون زنديقا يريد أن يسخر من القرآن الكريم، ولا فائدة لأنه لا يوجد إنسان مسلم مؤمن يفعل هذا الأمر أبدا. فقال لأن الله تكلم به بهذه اللغة، ربنا تكلم بالعربية كما تكلم بالتوراة بالعبرية وهكذا. قال والإعجاز حصل بنظمه ومعناه، الإعجاز حصل بنظم القرآن ومعناه، لأن الله تكلم بالقرآن وجبريل سمعه فنقله كما سمعه، كما سننقل إن شاء الله. يقول وقول الإمام الطحاوي ومن سمعه سمع القرآن يعني، وقال إنه كلام البشر فقد كفر والعياذ بالله. لا شك في تكفيري، بيشرح هو بيقول يعني الطحاوي يقول ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر، اللي يقول إن القرآن كلام البشر فقد كفر. لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام البشر، بل قال إنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الخلق، هذا لا يشك في تكفيره. فمن قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا، وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر. يبقى يريد أن من قال إن القرآن كلام البشر اللي يقول هذا الكلام فقد كفر. لكن هؤلاء المبتدعة يحاورون ويداورون ويقولون نحن نتأول، فهم تأولوا وحرفوا فوقعوا في هذا الأمر بعد تأويل وتحريف، فمن وقع في هذا فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر، في بعض ما به كفر الله عز وجل من قال هذا الكلام. قال وأولئك الذين استذلهم الشيطان، وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل إن شاء الله تعالى. يبقى الشيخ هنا بيبين إيه؟ انه هيتكلم في القضية التي اوضحتها لحضراتكم في ان الكلام ان كان قائله، ان كان الكلام من قاله وقع في الكفر فانه لا يكفر المعين ابدا الا بشروط معينة هيتعرض لها حينما يصل الى قول الامام الطحاوي ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فحينئذ سيتكلم عن هؤلاء الذين وقعوا في بعض الأقوال المكفرة ولكن عن طريق التأويل. يعني لما يجي بعض العلماء وتقول له أين الله فينفي أنه في السماء، مع إن قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. يجي بعض الناس وينكروا علو الله عز وجل. هل هؤلاء يكفرون؟ قول كفر لكن لا يكفرون نظرا إلى أنهم متأولون. واضح الكلام إن شاء الله إخواننا عرف أدن بس ما أفشى على مخطة ما تكونش بيت أدن أدن عشان أدعوش كذلك في مسألة علو الله عز وجل وسؤال بأين الله كل ذات ما تكلم فيه بإذن الله في توسع إن شاء الله. ماشي احنا بس اتعرضنا عليه كده يعني عرضا. ثم يقول وقوله لا يشبه قول البشر. طبعا إن كانت صفات الله تعالى لا تماثل صفات المخلوقين فإن كلام الله تعالى لا يماثل كلام المخلوقين. فقال ولا يشبه قول البشر يعني انه اشرف واصدق واصدق. قال تعالى ومن اصدق من الله حديثا. وقال تعالى قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله لا ياتون بمثله بالطبع لان الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. فان كان الله ليس كمثله شيء فإن أسماء الله ليس كمثلها أسماء وصفات الله تعالى ليس كمثلها صفات وأفعال الله تعالى ليس كمثلها أفعال فكلام الله تعالى ليس كمثله كلام. فكذلك شوف كله يصب في هدف واحد يبين في تناقض ليس هناك تناقض. خدوا بالكم من هذا الكلام مش تناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لكن كله تكلم في الفقه تكلم في العقيده تكلم في اي باب لا تجد هناك تعارض تكلم في تفسير آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أول آية، تكلم على تفسير آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم على أي آية نزلت في أي زمان، تكلم على أي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، تجد في النهاية كله يسير على الصراط المستقيم دينا قيما قيم ليس فيه انحراف مستقيم. واضح؟ بعكس كلامنا من الممكن انك تجد، مش هقول لك كلامي من 10 سنين وكلامي الان، ممكن في محاضرة واحدة لأي حد تجد ماخذ عليه لو مسكت وفتحت تجد، لأنه ليس هناك معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. لأنك لو مجيت تفرغ شريط لأي أحد من العلماء يخطئ ولا لا يخطئ؟ يخطئ في أي شيء ولو في حرف، من الممكن أن يقول كلاما ويتناقض في نفس المحاضرة وارد. لماذا؟ لأننا لسنا بمعصومين. هذا كلام ضعه في اعتبارك، يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه، إذا ألف الإنسان مثلا كتابا من الممكن أن يستدرك الناس عليه أو يستدرك هو على نفسه، يبين فيقول أبى الله إلا أن يتم كتابا، أبى الله إلا أن يتم كتابا. كتاب الله عز وجل هو الذي لا يستطيع أحد أن يستدرك عليه. يعني إمام ابن حجر العسقلاني لو عاش مثلا سنوات أخرى رحمة الله عليه وأراد أن يفتش فتح الباري وهو أعظم كتاب في شرح السنة النبوية بعد أن استدراك أهل العلم عليه، هو سيستدرك على نفسه، بل إن حافظ ابن حجر نفسه في بعض الأبواب المتقدمة قد خالف نفسه فيما قاله في بعض الأبواب يعني في بعض الأبواب المتأخرة، قد خالف بعض ما حكم به هو في بعض الأبواب المتقدمة وارد، لأنه ليس معصوم. والعلم كما يقال ليس له كبير، مش حد كبير على العلم، كما يقال في الحكمة ويسألونك عن العلم كل خلف العالم كل، محدش خد العلم كله وارد. فيقول قال تعالى كل من اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال تعالى قل تأتوا بعشر سور مثله. وقال تعالى قل تأتوا بسورة مثله. ما حدش يجيب مثله. فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عجزوا عن ماذا؟ عن الإتيان بسورة مثله. تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله. مع شدة العداوة يعني والحرق على أن يخطئوا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن يوقفوه. فلماذا لجوا إلى السلاح ولجوا إلى الحرب التي هزموا فيها؟ ومن الممكن أن تسبى النساء ويقتل الرجال وتؤخذ الزراري تؤخذ أسرى. لماذا يفعل الإنسان بنفسه هذا؟ مع أنه لو كان يستطيع أن يوقف هذا النبي عند حده لو أحلف معه، هل كانوا يستطيعون؟ ما كانوا يستطيعون، ولذلك لجأوا إلى ماذا؟ إلى الحرب، لأنهم ما استطاعوا وعجزوا. والتحدي كان في العهد المكي قبل الجهاد، واستمر التحدي في العهد المدني، استمر التحدي حتى جاء التحدي الأخير يعني في سورة الإسراء، كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. دي آية مكية في الإسراء. ولكنه يقول في سورة البقرة، يقول الله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، سورة واحدة أدخلوا الله بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اللي تقدروا تجمعوا انس جن ملائكة اللي تقدر عياته، فإن لم تفعلوا لم حينما تدخل على الفعل المضارع تخلصه للماضي، لم تفعلوا في الماضي، ولن تفعلوا خلصت الفعل من الاستقبال، يعني ما فعلتوش في الماضي لغاية اللحظة اللي نزل فيها القرآن، واوعوا تفتكروا انكم هتقدروا بكرة ولا بعده لقيام الساعة، ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يبقى قال تعالى فإن لم تفعلوا يتحدث عن الماضي، لان لم خلصت الفعل المضارع للماضي، ولم تفعله خلصته للمستقبل. فدخل الزمان كله في الماضي وفي الحاضر وفي مستقبل الزمان والى قيام الساعة. فان لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافر. يقول: فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الاتيان بصورة مثل، تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم انه من عند الله. واعجازه يعني وتبين اعجازه من جهة نظمه ومعناه. يبقى الاعجاز في القرآن الكريم كان في المعنى ام في النظم؟ في الاثنين معا، في نظمه وفي معناه، لا من جهة احدهما فقط. هذا مع انه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين، اي باللغة العربية، وهم اهلها وهم اربابها، وهم كما يقول العلامة محمود شاكر كانوا عبدة بيان وعبدة اوثان، وكانوا احيانا يفرطون في اوثانهم. فمن الممكن ان يقول قائلهم: أرب يبول الثعلبان لرأسه؟ لقد قام من بالت عليه الثعالب، لكن ما وجدنا واحدا منهم يستهزئ بالبيان. كانوا يعبدون الاوثان والبيان. الاوثان من الممكن في وقت من الاوقات يسخر منها ويستهزئ بها، لكن الا البيان. ولذلك جعلهم الله سبحانه وتعالى حينما تحداهم هم الحكام، ما قالهمش هاتوا حاكم من بره، مش عاوزين حكام اجانب، وانما الحاكم منكم انتم، انتم اللي تكونوا حكام على انفسكم. وكانوا من الممكن ان يتواطؤوا فيما بينهم على ان ياتي بعضهم بما يظنونه مثل القران الكريم، ثم ياتي الحكام. وكانوا من حكامهم من يجلسوا في اسواق الادب كالنابغة الزبياني مثلا، ويقف لكي يروز الشعر ويفرق بين شعر هذا الشاعر وبين هذا الشاعر، وتقدم مكافآت سنية للمتفوقين من الشعراء. كان من الممكن ان يحدث هذا، وهم الحكام، والرسول صلى الله عليه وسلم هو وحده ومن معه من المستضعفين. فكانوا يقولون: استطعنا ان ناتي بكلام يماثل كلامك بل يفوقه بلاغه وفصاحه. وكان هذا وحده كفيل بان يجعل هذا الامر بين العرب، يصير حدوثا بين العرب في ان هؤلاء قد قاموا امام هذا الرجل الذي يدعي النبوه او حقوق الى اخر ما من الممكن ان يحكى في مثل هذا الشأن. ولكن الذي حدث انهم كان البيان في صدورهم وفي نفوسهم اسمى واعظم من ان يكونوا حتى في هذه المعركه الفاصله، لا، لانهم في داخل انفسهم ينكرون ان يكون من بينهم او هم مجتمعون يستطيعون ان ياتوا بصوره من مثل القران الكريم في النظم وليس المعنى، لان الله تعالى قال مفتريات كما قال في سوره هود سبحانه وتعالى. فيقول: فنفي المشابهه من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى. يبقى لما نفى المشابهه سبحانه وتعالى نفاها من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى، لا من حيث الكلمات والحروف. والى هذا وقعت الاشارة بالحروف المقطعة في اوائل السور، اي انه في اسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها. الا ترى انه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن الكريم كما في قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. يقول الاسلام ميم صاد الاعراف: كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. الف لام راء تلك ايات الكتاب الحكيم. يبقى القاعده ان اوائل الصور التي بدات بالحروف المقطعه كان دائما ياتي بعد هذه الحروف المقطعه ماذا؟ يعني حديث عن القران الكريم، وكان الله تعالى يقول له يا عرب هذه الاحرف التي اتكلم بها ونزل بها القران الكريم في ايديكم، لم ياتي القران الكريم بحروف غير الحروف 28 مش كده ولا لا؟ وانما جاء هي بنفس الحروف. هل القرآن الكريم جاء بحروف لم يتكلم بها العرب؟ أبدا. هل جاء القرآن الكريم بكلمات لم يتكلم بها العرب؟ أبدا. وإنما القرآن تكلم بنفس الحروف وتكلم بنفس الكلمات وعلى نفس قوانين اللغة عندهم، ومع ذلك أعجزهم نظما ومعنى. ولذلك حينما تكلم العلماء في تفسير هذه الأحرف المقطعة كان الرأي الراجح الذي رجحه المحققون من أئمة البيان والتفسير، وقال به مثل الزمخشري والإمام ابن كثير، يبين أن هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من أهل العلم، أن هذه الأحرف ذكرت في أوائل السور مكيها ومدنيها، ليس الامر خاصا بالسور المكيه وحدها، وانما وكذلك شاركها سور مدنيه، شاركت السور المكيه في بدايتها بالاحرف المقطعه. هذا دليل على الاعجاز. كان هذه الحروف مثلا على سبيل المثال هي الماده الخامسه التي يتكلم بها الذكي والبليد، ويتكلم بها العيي والفصيح، يتكلم بها العالم جدا ويتكلم بها الجاهل جدا، كل الناس يتكلمون بهذه الاحرف. يعني وجدتم الانسان مثلا المفلق في اللغه يتكلم باحرف غير الاحرف التي يتكلم بها المتنبي؟ ابدا. ايه نفس الاحرف وهي نفس الكلمات، ومع ذلك يعجزهم القران الكريم. كانوا يا عرب من هذه الاحرف تصوغون بيانا وتصوغون كلاما ينسب اليكم كشعر وكنثر وكخطابه، اما الله عز وجل فحينما يتكلم بهذه الاحرف يصوغ قرانا ويصوغ فرقانا سبحانه وتعالى. ولذلك بدأت بعض صور القران الكريم بهذه الاحرف. بالطبع لا يدعي المحققون من اهل العلم ان هذا هو التفسير لهذه الاحرف من كل جوانبها، وانما وراء ذلك اسرار ربانية يعلم بها ربنا سبحانه وتعالى. لا نستطيع ان ندعي ولا يدعي احد من اهل العلم انه قد احاط بتفسير هذه الاحرف، فقد قيل فيها كلام كثير، ولكن الرأي الراجح انها تبين او من ضمن اسباب والحكم في نزولها انها للاعجاز، اما ان هذا هو كل ما فيه الإحاطة بتفسير هذه الأحرف هذا كلام أهل العلم عنه بمنأى. فيقول بعد أن ذكر أوائل بعض الصور التي ذكرت فيها الأحرف المقطعة، قال وكذلك الباقي، يعني لم يذكر بقية الصور، قال ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه بل خاطبكم بلسانكم. ثم بعد ذلك قال ولكن اهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا الى نفس تكلم الله به وسماع جبريل منه، كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء الى نفس الصفات، وفي الاية ما يرد عليهم قولهم. انا باذن الله تعالى لانه بقي بعض الاشياء التي نريد ان نتكلم فيها، ولكن كما تعلمون يعني ان احنا ادركتنا صلاه العشاء، نصلي العشاء ثم يعني علشان اخواننا اللي هيصلوا وكلوا على الله واحنا نقعد علشان نكمل لاننا سندخل في بعض الامور التي تكون فيها بعض الاشكالات ان شاء الله تعالى نذكرها بعد صلاه العصر. في شرحه لقول الامام الطحاوي لا يشبه قول البشر عقب على ذلك بقوله ولكن أهل المقالات الفاسدة يقصد المبتدعة الذين ذكرنا مقولاتهم الفاسدة بتوسع فيما مضى. قال يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع جبريل منه. يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله تعالى به يعني بالقرآن وإن جبريل يعني سمعه منه. كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات، فإنهم حينما يستدلون بقول الله تعالى ليس كمثله شيء فيقولون والمخلوقات موصوفة بصفات، فإن أثبتنا الصفات لله تعالى كان في هذا مماثلة لله سبحانه وتعالى. انظر إلى الشبهة من أين جاءت. يقولون المخلوقات يقال على الإنسان رحيم ويقال على الإنسان عنده رحمة ويقال إن الإنسان يغضب ويقولون إن الإنسان يفرح ويقولون إن الإنسان عنده علم ويقولون إن الإنسان ينزل وهكذا. فيقولون هذه الصفات يوصف بها الإنسان الحادث، والله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فإن وصف الله عز وجل بما يوصف به الخلق هذا فيه مماثلة، ونسوا أن الله الذي قال ليس كمثله شيء قال وهو السميع البصير. فهم كما قلنا ونقول دائما المبتدع ينظر إلى نصف الحقيقة ولا ينظر إلى الحقيقة كاملة، ومن نظر إلى نصف الحقيقة وقع في الضلال لأنه ينفي بقية الحقيقة. فهنا ليس كمثله شيء، نعم يقولون ليس لله مثيل، فيترتب على ذلك في أذهانهم هم أنه ليس له صفات مماثلة لصفات الخلق. يقول نعم ليس له صفات مماثلة لصفات الخلق. يقولون إذا ليس له صفات، نقول كذبته ولكن ليس له صفات هذا كذب، لكن له صفات نعم مماثلة لصفات الخلق هذا خطأ. فهم نظروا إلى الحقيقة بعين واحدة كالقدرية، نظروا للحقيقة بعين واحدة للصفات، نظروا للحقيقة بعين واحدة في القدر، نظروا للحقيقة بعين واحدة في باب كل الأبواب، لم ينظروا بإيه بعينين وإنما نظروا بعين واحدة، فأخذوا نصف الحق وركبوا عليه جزءا من الباطل. ولذلك دائما الأقوال المبتدعة كلها باطلة بتجد فيها شيء من الحق ودخل عليه وتلبس بكثير من الباطل. ولذلك هذا في هذا على سبيل المثال نقول المعتزلة في باب الكلام يقولون إن الكلام صفة ذاتية ولا صفة فعلية، يقول لا الكلام فعلي ويتكلم بمشيئته وقدرته اللي هو قيل عندهم ليس متصف بصفة الكلام. يبقى هذه عندهم النصف الذي آمنوا به. طب تقول لهم صفة ذاتية لله، يقولوا لا. تيجي للأشاعرة قالوا صفة ذاتية لله لا تنفك عن الله، ثم بالنسبة لصفة فعل يكفوها ويقولوا هذا تكلم به جبريل تكلم به موسى وهكذا. فهؤلاء أخطأوا في النص وقالوا حقا في النص الآخر، والآخرون عكسه. يبقى دول عكسه، أهل السنة نظروا بالعينين فقالوا له صفة ذاتية لا تنفك عنه أزلية، وفي نفس الوقت هي صفة إيه فعلية يتكلم بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. فلا عند الطائفتين من حق، كل طائفة لو أخذت حقها الحق اللي عندها يجتمع منه بإذن الله تعالى الحق الذي عند أهل السنة وزيادة، واضح؟ لكن عندهم باطل يجب أن يمحى. فقال ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا الى نفي تكلم الله منه وسماع جبريل منه. ما هو الذي تذرع به؟ هو قول كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء، يعني يستدلون ويستندون على قومه ليس كمثله شيء بنفس الصفات، ونسوا انه تعالى قال وهو السميع البصير بنفس الآية. فكذلك في باب الكلام يتذرعون بمثل ماذا؟ بمثل قول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. استدلوا بإيه؟ أو جاءت الشبهة بإيه؟ الأحرف، لأن الأحرف تدل على الإيه؟ الترتيب، تدل ذلك على الحدود. فهل كلام الله الذي هو صفته حادثة؟ هم يقولون بل يخلو منه الحادث فهو أحد. شفت الشبهة جت منين؟ لكن لو آمنوا بكل ما جاء في القرآن وبكل ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام لعلموا أن الكلام صفة ذاتية وصفة فعلية، صفة ذاتية أزلية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، ملازمة له، وفي نفس الوقت يتكلم بإيه؟ بمشيئته سبحانه، فيتكلم بحرف وبقول. فيكون الكلام يقولون حادث، نقول نحن لا نسلم لكم قاعدتكم المزعومة ما لا يخلو منه الحادث فهو حادث، لأن الحادث لا يكون دائما إيه؟ مخلوق، وإنما الحادث عندكم أنتم مخلوق في صفاتكم أنتم، لأنكم أنتم مخلوقون، لكن بالنسبة لله تبارك وتعالى فإنه تقوم به صفة الخلق وهو يخلق خلقا بعد خلق، وتقوم به صفة الرحمة وهو يرحم خلقا بعد خلق، وتقوم به الصفات الخبرية التي جاءت في القرآن وفي السنة، وأمامكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فهذه الصفات عند أهل السنة والجماعة يقولون عنها أنها قديمة النوع حادثة الأهل. فيقول ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا، يعني الأحرف دي موجودة في أوائل الصور، يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله دي علشان ينفوا قضية الإيه؟ الحدود في صفاته تعالى. كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات. وفي الآية ما يرد عليهم قولهم وهو قوله تعالى وهو السميع البصير. كما في قوله تعالى فأتوا بسورة مثله، ما يرد على من ينفي الحرف، لأن اللي بينفي الحرف ما هي السورة مكونة من إيه؟ من أحرف، مش كده ولا لا؟ قال كما في قوله تعالى فأتوا بسورة مثله، ما يرد على من ينفي الحرف، يعني ينفي أن يتكلم الله بحرف، فقد تكلم بالسور، والسور مجموعة من آيات، والآيات مجموعة من كلمات، والكلمات مجموعة من حروف. قال هذا يرد على من ينفي الحرف، فإنه قال فأتوا بسورة، ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة. وأكثر سورة في القرآن ثلاث آيات، ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله، طبعا يستدل بأبو يوسف ومحمد ليه؟ لأنهما من تلامذة الإمام أبي حنيفة، فالمقصود أبو يوسف معروف، أما محمد فمن؟ ابن الحسن الشيباني رحمهما الله تعالى. إن قالوا الاثنين يعني إن أدنى ما يجزئ في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك. فلما أراد سبحانه وتعالى أن يعجزهم ذكر لهم في آيات التحدي أن يأتوا بإيه؟ بسورة من مثل. والسورة تطلق على أي سورة؟ على البقرة، وتطلق على قل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر، وتطلق على السورة الكبيرة والسورة الصغيرة. ثم يقول الإمام الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. من وصف الله بمعنى من معاني، أن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن أبصر هذا اعتبر، الذي يبصر وهذا يعتبر يأخذ العبرة. وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم أن الله ذو صفاته ليس كالبشر. الشارع يقول لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ عن ظهر، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر، نفيا للتشبيه عقيد الاثبات دائما مثبت وننفي التشبيه. فنقول اننا نثبت لله ما اثبته لنفسه بدون تمثيل، مش كده ولا لا؟ بدون تمثيل او بدون تشبيه. وقت هيجي باذن الله تعالى لما نتكلم في الصفات بتوسع الفرق بين التشبيه والتمثيل، بدون تمثيل وفي نفس الوقت بدون تحريف وبدون تعطيل، اثبات بلا تمثيل او تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. فنحن ننزه ولكننا لا نعطل الصفات، ونحن نثبت الصفات ولكننا لا نمثله بخلقه سبحانه، وكذلك لا نحرك فلا نعطل ولا نحرك. فالفرق بين التعطيل والتحريف، التعطيل سلب المعنى الحق والتحريف اثبات المعنى الباطل. التعطيل انك تنفي المعنى الحق، ده التعطيل، والتحريف انك تثبت المعنى الباطل. يعني لما تيجي تستوعب التعطيل انك تقول ايه؟ التعطيل انك تنفي تسلب المعنى الحق، فتقول استوى تنفي تعطلها عن معناها في اللغة العربية. معناها في اللغة ارتفع وصعد وعلى، كل المعاني دي اللي موجودة في اللغة العربية تنفيها او تسلب الكلمة هذه المعاني، فده اسمه ايه؟ تعطيل عن الله. والمعطل العطل لابد وان يضيف معنى من الانجيل زي مثل الله فيحرك، اللي هو اثبات المعنى الايه؟ الباطل. فان سلب المعنى الحق كان معطلا، وان اضاف من عنده المعنى الباطل كان محرفا، ولا بد وان يجتمع التعطيل مع التحريف. فقال نبه بعد ذلك على انه تعالى بصفاته ليس كالبشر، نفيا للتشبيه عقيد الاثبات، يعني انه تعالى وان وصف بانه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الانسان بها متكلما، فان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا في ذاته ولا في اسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا. ولا احسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل. ايه المثل ده؟ قال باللبن الخالص السائغ للشاربين. طبعا المثل ده مش مضروب لصفات الله، ده مضروب لمين؟ للانسان البشر المخلوق المثبت الذي اثبت الصفات من غير تشبيه او تعطيل. قال ما احسن المثل المضروب، ما هو المثل؟ قال اللبن الخالص السائغ للشاربين، لان اللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرط ودم، لبن خالصا سائغا للشاربين، فقال يخرج من بين فرط التعطيل، فالتعطيل جعله الفرط، والدم جعله للتشبيه، فقال من بين فرط التعطيل ودم التشبيه. والمعطل يعبد عدما، لان المعطل نفى الصفات. طيب انت جيت لو بالذات متصفه بالصفات، يجي يلف صفه ورا صفه ورا صفه ورا صفه، ما انت لو نفيت كل الصفات ما الذي سيترتب على ذلك؟ ستنمحي الذات نفسها، مش هيبقى فيه وجود، لان الوجود نفسه صفه. فانت لما تمسك كل الصفات هتمسك حياه وتمسك كل شيء، ما الذي سيترتب على ذلك؟ تصل الى العدم. ما هو مجموعه السلوك سلب سلب سلب سلب سلب تأخذ فيه وصيب السلوك كلها، فلا يوصف بالسلوب على إطلاقه إلا العدم. قال فالمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد طمنا، لأنك لو شبهت الخالق بالمخلوق إذا جعلته صمم يعبد ولا يأكل. فالمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صمما ولا يأكل. لكن أهل السنة لهم مشبهين ولهم معطلين، نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نعطل ولا نشبه ولا نحرك، وانما نثبت لله ما اثبته لنفسه، ونقول عن الصفات، ان الصفات هذه ثابتة كما قال الامام مالك ورفيعة وغيرهما الاستواء معلوم. معلوم منين؟ لحد القرآن اثبته معروفة معاني اللغة العربية، كما لان القرآن في لسان عربي مبين الاستواء معلوم. والكيف مجهول، الكيفية مجهولة، لانك لكي تكيف الفطر تعرف كيفيتها لابد وان تكيف الذات، فان كنا نجهل الذات فكيف نكيف الصفات؟ فيقول والكيف غير معقول لا نعقله، او الكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه ولياء. فنحن لا نسال عن كيفيه ابدا، يعني تكلم كيف تكلم لا نعرف، وانما هذا الامر نكل علمه الى ربنا سبحانه وتعالى. قال ويأتي في كلام الشيخ ده جاي لسه في بقيه العقيده، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ذل ولم يصب التنزيه. من لم يتوقع النفي والتشبيه، توقع يعني يقع اللي ما يتوقعش النفي والتشبيه ذل ولم يصب التنزيه. وكذا قوله وهو بين التشبيه والتعطيل، اي دين الاسلام بين التشبيه والتعطيل، نحن لسنا مشبهه ولسنا معطله. قال ولا شك ان التعطيل شر من التشبيه لما ساذكره ان شاء الله تعالى، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها، لان الله اعلم بنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم اعلم منا جميعا، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. وقولك من ابصر هذا اعتبر، اي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من اثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قولي الكفر. ده الكلام الى نهايته الذي ذكره الامام وذكره الشارح في شرحه النفيس الطيب. بقيت مساله احببت ان اذكرها لكم تتعلق بهذا الامر، الا وهي نزول القران على النبي صلى الله عليه واله وسلم. نزول القران على النبي صلى الله عليه واله وسلم، يعني احنا بنقول دائما الرسول عليه الصلاه والسلام سمعه من جبريل، وجبريل سمعه من مين؟ من الله عز وجل. دي عقيده اهل السنه والجماعه. يكتب لذلك اقوال في الكتب ولكنها لا تثبت عن السلف، لان الامام السيوطي في كتابه الاتقان في علوم القران اورد امرا في بحث كيفيه انزال القران الكريم، وحكى في جمله الاقوال من غير رد ولا انكار ان جبريل عليه السلام اخذ القران من اللوح المحفوظ ولم يسمعه من الله تعالى، اخذه من اللوح المحفوظ وجاء به الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا هذا القول من اقوال اهل السنه والجماعه ولا لا، لان تكثر الاسئله في هذا الامر. معنا رساله اسمها الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفيه انزال القران الكريم، او اسمها الثاني نقض قول السيوطي في الاتقان ان جبريل اخذ القران من اللوح المحفوظ وجاء به الى النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، للعلامه الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله عليه. هذه الرساله قال في مقدمتها هذه المقالة التي ذكرتها عن الإمام السيوطي في كتابه الإتقان، قال هو اغتر بها كثير من الجهلة وراجت عليه. والسيوطي رحمه الله مع طول باعه وسعة اقتراعه وكثرة مؤلفاته ليس ممن يعتمد عليه في مثل هذه الأصول العظيمة، وهذه المقالة مبنية على أصل فاسد وهو القول بخلق القرآن، وهذه هي مقالة الجهلية والمعتزلة ومن نحت قرن، وهذه المقالة الخاطئة حقيقتها إنكار أن يكون الله متكلما حقيقة. هذه المقولة لأنها للأسف بينقلها بعض المؤلفين في كتب علوم القرآن نقلا عن جلال الدين السيوطي بدون رفض وبدون أن يبينوا زيفها، إن جبريل جاب القرآن من اللوح الإيه؟ المحفوظ. هذا كلام خطأ، لأن القرآن يصرح بأن جبريل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. طبعا الرسالة طويلة، وإنما أنا أريد أن أختصر الأمر اختصارا فأنقل مواضع الإيه؟ الإجابة على هذه الشبهة من الرسالة أنك والرسالة كما سأبين إن شاء الله تعالى يعني معظمها منقول من مجموعة فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية من المجلد الثاني عشر وبالذات من صفحة 117 ل162 من الجزء الثاني عشر من مجموعة الفتاوى. يقول هو هذه المقالة اضطر بها كثير من الجهلة ورجت عليه والسيوطي رحمه الله مع طول باعه وسعة اطلاعه وكثرة مؤلفاته ليس ممن يعتمد عليه في مثل هذه الأصول العظيمة، إذ أن السيوطي كان يجمع أكثر مما يحصل. ضعوا هذا في اعتباركم، الشيخ جلال الدين السيوطي كان يجمع جمعا فقط، أما قضايا التحقيق والتحرير فلم يكن تشريحي الحمر بن حجر يحرر المسائل ويحققها، ثم هو يعني لم يكن يحقق هذه الأمور بالذات على منهج أهل السنة دي والجماعة، عشان يبقى الأمر واضح، فليست عقيدة السيوطي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما كما تعلمون كان ينتصر للصوفية في قضايا كثيرة جدا، كما هو معلوم يعني لدى العارفين بمثل هذه الأمور. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم: ويلزم هذه المقالة من الكفر والإلحاد والزندقة وإنكار الرسالة ووصف الله تعالى بالخرف وتشبيهه بآلهة المشركين الأصنام التي لا تنطق وغير ذلك من المحاذير الكفرية ما يعرفه أهل العلم، وطبعا كل ذلك في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة أن هذا الكلام لا ينطبق على الإيه؟ على التعليل، خذوا بالكم من هذا الكلام. فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن جبريل عليه السلام سمع القرآن الكريم من الله تعالى وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والقائلون بخلق القرآن منهم من يقول خلقه في اللوح المحفوظ، وأخذ جبريل ذلك المخلوق من اللوح المحفوظ وجاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول خلقه في جبريل، ومنهم من يقول خلقه في محمد، إلى آخر ذلك من أقوالهم، وكل ده احنا اتكلمنا فيه ويعني تحدثنا فيه بتوسع في شرح العقيدة الطحاوية. المهم انه هينقل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما نفيسا اختصر القول فيه اختصارا في كل المقولات وكيف الرد عليهم من منهج أهل السنة والجماعة من الأدلة من الكتاب والسنة. يعني في هذه الرسالة من صفحة 117 162 من مجموع الفتاوى المجلد الثاني عشر شيخ الإسلام اختصر القول اختصارا وذكر معظم ما يقال في هذا الباب إلى أن قال رحمة الله عليه: ومن قال إن جبريل أخذ القرآن من الكتاب لم يسمعه من الله كان هذا باطلا من وجوه. يعني أخذ يذكر ويؤصل للمسألة حتى وصل إلى قوله رحمة الله عليه: ومن قال إن جبريل أخذ القرآن من الكتاب ولم يسمعه من الله كان هذا باطلا من وجوه. ليقول هذا الكلام في إجابة عن سؤاله بعد أن ذكر أقوال أهل العلم من السلف في مسألة القرآن، قال: وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسيره قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنه أنزله إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم أنزله بعد ذلك منجما مفرقا بحسب الحوادث. يعني لما أنت تقول إن جبريل سمع الكلام من ربنا عز وجل، سمعه من الله، طب ما تعدى عن ابن عباس أمر ثابت. وغير ابن عباس روى من السلف في تفسير قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنه أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزله بعد ذلك منجما مفرقا بحسب الحوادث. فيفهم الإنسان من هذا أنه أخذه جبريل من اللوح المحفوظ ووضعه في بيت العزة، ثم أخذه من بيت العزة منجما حسب الإيه؟ الحوادث. إذا كان بيأخذ مكتوب ولم يسمعه، هذا ما تظنه أنت إذا فهمت النص هذا بدون وضع النص في سياق ما جاء في القرآن والسنة المطهرة من كلام الله تعالى. فقال شيخ الإسلام: ولا يناسب ذلك كمان كذلك انه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال انه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال انها تذكرة، كلا انها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة الى اخره، وقال وانه في ام الكتاب لدينا لعلي غالب، وقال وكونه مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله، سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل وغير ذلك أو بعد ذلك، سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك، وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله، يعني هو أنزله في ليلة القدر إلى بيت العزة لكنه كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتبه في اللوح المحفوظ لأنه كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، ومن ضمن ما كتب كتب كلامه القرآن والإنجيل والتوراة وكل الكتب التي نزلت على المرسلين كله كتب، لأنه كتب كل شيء في الذكر عنده سبحانه وتعالى، وأوضح أن القرآن في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون اللي هو الايه اللوح المحفوظ في أصح أقوال أهل العلم. فقال وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله، والله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون، وهو سبحانه قدر مقادير الخلائق وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها كما ثبت ذلك بالكتاب والسنة وآثار السلف، ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعدما يعملونها، يعني أعمالنا كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ، ومع ذلك الله يأمر الملائكة بكتابة الأعمال بعد أن تعمل، فيقابل بين الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنه فلا يكون بينهما تفاوت، تيجي الملائكة يقارن بين اللي كتبوه بعد ما حققت الأعمال بالفعل وبين ما كان مكتوبا قبل خلق السماوات والأرض، فيكون هذا مطابقا لهذا لأن الذي كتب سبحانه وتعالى كان يعلم كل شيء على التفاصيل التي لا نستطيع أن نقوم باستيعابها أو بحصرها. يقول هكذا قال ابن عباس وغيره من السلف وهو حق، اللي هو ايه ان الله كتب المقادير ثم يأمر الملائكة بكتابتها بعدما يعملونها، فيقابل بين الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنه يعني عن الوجود فلا يكون بينهما تفاوت. قال فإذا كان ما يخلقه الله باينا عنه قد كتبه، يعني منفصلا عنه مخلوق قد كتبه قبل أن يخلقه، فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكة قبل أن يرسله به؟ يعني إن كان الله يكتب الأشياء اللي هي تخلق وكلام المخلوقين اللي يجعل الإنسان يستبعد أن يكتب كلامه هو الذي سيرسل به ملائكته في مستقبل الزمان بعد أن يخلق الخلق ويرسل الرسل، فيكتب سبحانه قبل خلقهم ما سيرسل الرسل به من كلامه الذي تكلم به سبحانه. قال ومن قال إن جبريل أخذ القرآن من الكتاب اللي هو المحفوظ لم يسمعه من الله كان هذا باطلا للوجود، واسمع منها أن يقال إن الله تعالى كتب التوراة لموسى بيده، فبنو إسرائيل أخذوا كلام الله من الكتاب الذي كتبه هو سبحانه فيه، ربنا كتب التوراة في ألواح موسى عليه السلام، بنو إسرائيل قرأوا كلام الله المكتوب من اللوح الذي كتب فيه سبحانه وتعالى التوراة، فإن كان محمد أخذه من جبريل وجبريل أخذه عن الكتاب كان بنو إسرائيل أعلى من محمد بدرجة، في إسناد بنو إسرائيل أعلى منه، يعني جبريل هو اللي قرأ والنبي صلى الله عليه وسلم خد من جبريل، بنو إسرائيل قرأوا مباشرة من كتاب موسى، يبقى بنو إسرائيل أضعف مرتبة من جبريل، أن يعقل هذا أن يصبح بنو إسرائيل الذين هم غير أنبياء ولا مرسلون يصبحون في مرتبة جبريل في قراءة كلام الله واضح الكلام ولا لا؟ فيصبحون اعلى من محمد صلى الله عليه وسلم درجه. شوف فقه العلماء. ومن قال انه القي الى جبريل المعاني كما يقول الاشاعره، وان جبريل عبر عنها بالكلام العربي، فقوله يستلزم ان يكون جبريل الهمه الهاما، يبقى ربنا الهم جبريل المعاني، فجبريل تكلم بالكلام. وهذا الالهام يكون لاحد المؤمنين، الالهام ليس خاص بجبريل، كما قال تعالى: وان اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي. هل الوحي كان وحي رساله؟ لا، لان الحواريين لم يكونوا انبياء ولا مرسلين، فاذا هم من عامه الناس، فاوحى الله اليهم يعني الهمهم، كما قال: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. الهام مش وحي رساله. فان كان جبريل قد اوحي اليه هذا الوحي او الالهام، استوى هو مع الحواريين واستوى مع ام موسى، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم درجه عن الحواريين، ونزل درجه عن ام موسى، فالامر يعقل. شوف العلماء يعني ينكر هنا على من يقول ان جبريل قرأه، لانه لو كان قرأ عند اللوح المحفوظ، طب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قرأه مباشره. ليه توسط جبريل في هذا الامر؟ لانه لو توسط جبريل لاصبح النبي صلى الله عليه وسلم في القراءه ادنى مرتبه من بني اسرائيل الذين قرأوا المكتوب بيد الله في الواح موسى، وكتبنا له في الالواح من كل شيء الذي كتب من الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كتب له الالواح بيد، في الالواح موسى مكتوب فيها بيد الله تبارك وتعالى، وبنو اسرائيل راوا الالواح وقرأوا منها، فاذا يكونون في مرتبه جبريل الذي قرأ في اللوح المحفوظ. او لو كان جبريل والهم الهاما للمعاني، طب ما هو الالهام ليس جبريل وحده الذي الهم، وانما الهم الحواريون والهم ام موسى، فيكون وقد اوحي الى سائر النبيين، فيكون هذا الوحي الذي يكون لاحد الانبياء والمؤمنين اعلى من حفظ محمد القران عن جبريل عليه الصلاه والسلام، لان جبريل الذي علمه لمحمد هو بمنزله الواحد من هؤلاء يعني الذين اوحي اليه. ولهذا زعم الشعراء ان خاتم الاولياء افضل من خاتم الانبياء. ليه؟ شوف البدع كله بيتشابك مع بعضه، وكل الطرق تؤدي الى البدع. عارف في قانون السياسه لما يقول لك كل الطرق تؤدي الى روما؟ كل الطرق تؤدي الى البدع، ما الطرق على خط كل طريق منها ايه؟ شيطان يدعو اليه، فكل الطرق تؤدي الى الشيطان والعياذ بالله، فكله هيدخل على بعض. نشوف هنا بيقول ايه؟ يقول: ولهذا زعم ابن عربي ان خاتم الاولياء افضل من خاتم الانبياء. ليه؟ قال ابن عربي: لانه خاتم الاولياء. فاكرين لما كنا بنتكلم في النبوه وادعاء النبوه؟ قال: لان خاتم الاولياء ياخذ من المعتم الذي ياخذ منه الملك الذي يوحي به الى الرسول. لانه خد مباشره من المعتم اللي خد منه مين؟ جبريل. الملك الذي اخذ منه خاتم الايه؟ المرسلين صلى الله عليه وسلم. فجعل اخذه واخذ الملك الذي جاء الى الرسول من معتم واحد، وادعى ان اخذه عن الله اعلى من اخذ الرسول للقران. فجعل وذاك قال: اخذتم علمكم ميتا عن ميت، واخذنا علمنا عن الحي من الكتاب مباشره. فاصبح في الاسناد اعلى مرتبه. عارف الاسناد العالي النزل اصبحوا ورأيتم؟ قال: ومعلوم ان هذا من اعظم الكفر، وان هذا القول من جنسه. وايضا فالله تعالى يقول: انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح. واخد بالك؟ فضل موسى بالتكليم على غيره ممن، طبعا الايه الاخيره في اخرها ايه؟ وكلم الله موسى تكليما. قال: فضل موسى بالتكليم على غيره ممن اوحي اليك. وهذا يدل على امور، على ان الله يكلم عبده تكليما زائدا على الوحي الذي هو خصيم التكليم الخاص. فان لفظ التكليم اخذ شيخ الاسلام يشرح الفرق بين التكليم والوحي ويقسمهم الى خاص والى عام. يعني انا عايز لا اطيل على حضراتكم في هذا الامر، وانما عايزين بس فقط ايه؟ ان نذكر اقوال اهل العلم في قضيه نزول القرآن الكريم وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل وجبريل عليه السلام سمعه من الله مباشرة. لماذا؟ لأن الآيات القرآنية كما ترون وكما تسمعون ربنا تبارك وتعالى يقول نقول اسمع الآية نقرأها ليستدل بها. وفصلها شيخ الإسلام وفصلها تفصيلا. وارجع لي أنا بس بختصر القول في نهاية درسنا في صفة الكلام والأقوال في القرآن. يقول في قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. مفتر يعني مفتري. بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك الحق. يبقى روح القدس قدس. وشوف هنا والله أعلم بما ينزل. ما هو الذي ينزله الله القرآن؟ ثم قال قل نزله اللي هو القرآن روح القدس من ربك الحق. يبقى بين أنه أخذ القرآن من مين؟ ليس من اللوح المحفوظ وإنما الآيات دائما. لقد حق القول مني القول من الله وروح القدس نزله من ربنا. واضح الكلام؟ فالآيات التي تورطت في القرآن الكريم تبين أنه لم يأخذه من اللوح المحفوظ وإلا لاستوى جبريل مع بني إسرائيل. أو لو ألهم إلهاما لاستوى جبريل مع من ألهم من أوحي إليه سواء من النبيين أو ألهم من غير النبيين. وإنما لكي يكون الوحي الأعلى له منزلة اللائقة به وهو آخر الكتب التي نزلت من عند الله تبارك وتعالى وهو الكتاب المؤيد. فكان جبريل عليه السلام وسيطا في السماع. تكلم الله به فسمعه جبريل عليه السلام فبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة كانت للشيخ محمد بن إبراهيم. فإن معظمها كما رأيتم هو ليس له فيها صياغة إلا المقدمة. ثم بعد ذلك الرسالة مأخوذة بتفاصيلها من كلام الشيخ الإسلام في المجلد الثاني عشر من مجموع الفتاوى. ثم بعد ذلك نقل كلاما للإمام ابن القيم رحمة الله عليه من الصواعق المرسلة على الزاهية والمعطلة. ثم ألف بذكر كلام للإمام ابن القيم من الكافية الشافية المشهورة بالقصيدة النونية وختم رسالته رحمة الله عليه وهي رسالة كما ترون رسالة نفيسة. وأنا ذكرت لكم يعني في الخلاصة لأن بقية كلام شيخ الإسلام هو الذي نقل معظمه الشارح هنا في شرحه للطحاوية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لو في أسئلة إن شاء الله يعني خاصة بالدرس هنجيب عليها بإذن الله. ومفيش حاجة خاصة بالموضوع يعني بس هتكلم الله بالتوراة ان كتبها بيدي لكن وذكرت الامر يعني في الدرس. وقضية الترجمة الحرفية يعني بس كل انسان هيفهم يعني يقول ان كتابة الترجمة الحرفية يعني مثلا يكتب مثلا الحمد بيكتبها بالذات برضه هتبقى دي مشكلة. حرف ايه؟ الحاء مش موجود في اللغة اللغات الاجنبية. أن ينفع لمبتدئ في طلب العلم يحضر شرح الطحاوية؟ لا. المبتدئ أو كده مش هيعرف مش هيمشي معانا فيبقى أخشى أن أسدد له بعض الإيه؟ الفتن. واخدين بالكم ولا لا؟ لأن يعني كلام أهل العلم بينوا لنا أنه يعني لا من حدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم إيه؟ فتنة. مش كده ولا لا؟ خاطب الناس على قدر عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذان الأثران ذكرهما الإمام البخاري أحدهما عن علي بن أبي طالب والآخر عن ابن مسعود على ما أذكر. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.